بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل مع حضراتكم شرح كتاب اللمع في العربية للإمام ابن جني بشرح فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسن عثمان الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. قال الشيخ رحمه الله: باب الاستثناء. فضل يا دكتور. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلوم شيخنا في الدارين آمين: باب الاستثناء. ومعنى الاستثناء أن تخرج شيئا مما أدخلت فيه غيره أو تدخله فيما أخرجت منه غيره، وحرفه المستولي عليه إلا، وتشبه به أسماء وأفعال وحروف، فالأسماء غير وسوى، والأفعال ليس ولا يكون وعدا وحاشا وخلا، والحروف حاشا وخلا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال شيخنا العلامة ابن جني رحمه الله: ومعنى الاستثناء أن تخرج شيئا مما أدخلت فيه غيره. هل فهمت شيئا يا دكتور؟ نعم أولاً. إذا قلت قام القوم إلا زيدا، قام القوم إلا زيد، إذا ما هو الاستثناء؟ إخراج ما بعد إلا مما قبلها. فعندما تقول قام القوم أثبتت القيامة للقوم وأخرجت منهم زيدا لم يقم، هو ده اسمه إيه شيخنا؟ هذا معنى كلام الشيخ. ومعنى الاستثناء أن تخرج شيئا مما أدخلت فيه غيره. صح؟ صحيح. عندما تقول هذا المثال الذي ذكرناه، قام القوم إلا زيدا، إذن زيد أخرجت من إيه؟ من جملة القوم. ده اسمه إيه شيخنا؟ الاستثناء. واضح الاستثناء؟ واضح. طيب، اللي هو بتعبير آخر إخراج ما بعد إلا مما قبله، هو نفس التعبير يعني. أو تدخله فيما أخرجت منه إيه؟ غيره. ما قام القوم، نفيت عنهم القيام، قل إلا زيد أو إلا زيدا. فعندما تقول ما قام القوم نفيت عنهم إيه؟ القيام. وأثبت هذا لما بعده، أقول إلا زيد عينها بدل بعض من كل، أو إلا زيدا على النص. سيأتي الحديث عن هذا إن شاء الله. إن شاء الله. الآن فهمت يا شيخنا؟ فهمت. كم يا شيخنا؟ وحرفه المستولي عليه إلا. المقصود وحرفه المستولي عليه إلا، أولا يقصد أن إلا ده أم أدوات الاستثناء، ولذلك قدمها على غيرها. يعني الله جل وعلا جعل علماءنا عندهم دقة في صناعة النحو يا شيخ، ما شاء الله، فتجد قدموا إن على أخواتها، وقدموا كان على أخواتها، وقدموا ظن على أخواتها، وقدموا الواو العاطفة على بقية الأخوات، وهكذا إتقان غير عادي يا شيخ. والعجيب في الأمر، من لا يتقنون العربية يجهلون أهلها. شيء عجيب. لما جعلت إلا أم أدو؟ قال إيه في الشرح قال يا شيخنا، لما كانت إلا هي الأصل وجب أن تتقدم، فتقول إذا استثنيت بإلا، المثال اللي احنا قلناه يا شيخ. طيب، ما الذي جعلها أصل يا شيخنا؟ ما الذي جعل يا شيخنا إلا أصل؟ أيوة، هو قال إذا استثنيت بإلا فلا يخلو من أن يكون ما قبلها محتاجا إلى ما بعدها أو غير محتاج. المحتاج ده اللي احنا بنسميه استثناء مفرغ، أي ما قبل إلا قد تفرغ للعمل فيما بعدها. ما قام إلا مؤمن. وأصل الكلام قام مؤمن. فلاحظ أن قام ده فعل يحتاج إلى إيه؟ فعل. يا سلام، أقول ما قام إلا، يبقى هذا الفعل تفرغ للعمل فيما بعدها، فده لا يحتاج إلى ما قبلها، واخد بالك؟ يبقى إذا لما قال ما قام إلا مؤمن، ما رأيت إلا مؤمنا، ما مرت إلا بمؤمن، ده اسم استثناء الشيخنا مفرغ، فده تجد ما بعده محتاج لما قبله، لأن قام تحتاج إلى فاعل. صحيح، واضح يا مولانا؟ طيب، وحين لا يحتاج، لما يقول قام القوم ليس محتاجا إلى كلمة إلا زيدا، لأن كلام تام. صح يا مولانا؟ طيب، يبقى يقول إذا استثنيت بإلا فلا يخلو من أن يكون ما قبلها محتاجا إلى ما بعده، اللي احنا نسميه الاستثناء المفرغ، المفرغ أو غير محتاج. فإن كان محتاجا فسيأتي ذكره، وهو المسمى بتفريغ العامل. طبعا مش فاهم تفريغ العامل. لا. طيب، لو قلت لحضرتك ما قام، لما يكون عندنا الأسلوب يا من الأسلوب الاستثناء ناقص منفي، ناقص ها منفي. ما قام أي قام منفية بما منفية، منفية يبقى قال إيه ناقص إيه منفي. يعني إيه ناقص؟ يعني ما فيش فاعل يا شيخنا. ما قام أين الفاعل؟ فعشان كده قام محتاج إلى الإيه الفاعل، فده اسمه استثناء مفرغ، أي ما قبل إلا اللي هو الفعل تفرغ للعمل فيما بعدها. فإن كان تحتاج إلى فاعل ترفع، ما قام إلا مؤمن، ما رأيت تحتاج إلى مفعول إلا مؤمنا، ما مرت إلا بمؤمن، ده اسمه استثناء إيه؟ مفرغ. هتجد يا شيخ، وليس مو مفرغ، لأن الفعل تفرغ للعمل فيما بعد إلا. فأشبهت إلا دي يعني إنها كأنه أسلوب حصر وقصر يا شيخ. واضح؟ واضح. ده اسمه استثناء إيه؟ مفرغ. يبقى إلا كما قلنا، إيه الميزة اللي فيها؟ اللي قال عليه شيخ، إذا استثنيت بإلا فلا يخلو من أن يكون ما قبلها محتاجا لما بعده، اللي احنا سمى استثناء إيه؟ مفرغ أو غير محتاج. أهو بس قام القوم جملة تم، إلا زيدا، ممكن أقول قام القوم خلاص، يعني مش محتاج. صح يا شيخ؟ صحيح. طيب، هتجد بقية الأدوات تسير على إيه؟ على منهج إيه؟ إلا دي يا شيخ، فيشبه إلا اللي هي حرف استثناء يعني، يشبهها غير وسوى، لأنها تعمل نفس العمل يا شيخ، هيئة الحديث يصل عن ذلك يعني. وكذلك الأفعال، في عندك ليس ولا يكون، وفي عندك حروف خلا وعدا، سمع يا شيخنا؟ فما بعدها يعني ما غير إلا يعمل عمل إلا، عشان كده سموها إلا، دي هي أداة، هي إيه الأصل في الاستثناء. وطبعا بالأمثلة يتضح المقام. تفضل يا شيخ. وحرفه المستولي عليه إلا، وتشبه به أسماء وأفعال وحروف. يا سلام، أهو ده يا شيخنا اللي قلت العبارة اللي توقفت عندها قليلا. جميل. وتشبه ها به، تشبه إيه به، أيوة، مش احنا كنا الاستثناء إيه إخراج يا شيخنا ما بعد إلا مما قبله. صحيح. صح. قال وحرفه المستولي عليه إلا، يعني إلا دي أم أدوات الاستثناء، وتشبه به أسماء وأفعال وحروف. طب إيه هي الأسماء يا شيخنا؟ غير وسوى. فالأسماء غير وسوى. صح؟ صحيح. حضر الطلاب غير زيد، دائما المستثنى الواقع بعد غير وسوى دائما مجرور بالإضافة. دائما. هي طبعا. لكن غير نفسها هتأخذ نفس حكم الاسم الواقع بعد إلا. فلو قلت لك بمثال يعني قام القوم إلا مؤمنا، أين المستثنى؟ مؤمنا. طب ما حكمه؟ يجب نصبه، لأن الكلام تام مثبت. طب الحالة الثانية، ما قام القوم إلا مؤمنون إلا مؤمنا، يجوز كده ويجوز كده. فالرفع أولى، لأنه إيه؟ يعرب بدل بعض من كل، والنصب جائز. وقال سيدنا سيبوي عن هذه يعني العبارة، قال والنصب عربي جيد، لأن في القرآن الكريم قال يا شيخ ما فعلوه إلا قليل، كل القراء قالوا قليل، على أنها بدل بعض من كل، أيوة، إلا ما فعلوه بدل من الواو يعني من رو الجماعة. قرأ سيدنا ابن عامر ها ما فعلوه إلا قليلا بالنصب. قال والنصب عربي جيد. الله. يبقى إما أن تعربها يعني بالرفع لأنها بدل بعض من كل. واضح؟ أقول ما قام القوم إلا مؤمن. يبقى مؤمن بدل من إيه؟ من القوم. بدل بعض من كل. أو ما قام القوم إلا مؤمنا. هل فهمت؟ فهمت. طب وفي بعد ذلك الاستثناء المفرغ ما قام إلا مؤمن. يبقى الاسم الواقع بعد أيه ليه لكم حالة يا شيخنا؟ ثلاثة. إذا كان كلام تام مثبت يجب نصبه. إذا كان تام منفي يجوز فيه الرفع البدلية بالنصب على الاستثناء. إذا كان ناقص منفي يبقى يعرب حسب إيه؟ موقعي في الكلام. هل فهمت؟ بس ممكن مثال لآخر واحدة اللي هي ناقص منفي. ما قام. هل ذكرت فاعلا؟ لا. ما دام ناقص يعني فاعل مش موجود. بالضبط. ومنفي يعني ما. منفي. فما بعد إلا يعرب إيه؟ حسب موقع اللي احنا استثناء اللي سمنا استثناء مفرغ. مفرغ. أي ما قبل إلا تفرغ العمل فيما بعد. على حسب موقع في الجملة. هل فهمت؟ فهمت. طيب. لاحظ يا شيخنا. غير وسوى هتأخذ نفس حكم الاسم الواقع بعد إلا. واضح؟ هقول لك هو قام القوم. أقول غير مؤمن. ما قام القوم غير غير ما قام غير مؤمن. يبقى إذن غير وسوى. بس سوى لا تظهر على الحركات تقدر يا شيخ عشان تهت بألف. لكن غير تظهر. إذن كلمة غير دي يا شيخ هتأخذ نفس حكم الاسم الواقع بعد إلا. لكن أين المستثنى دائما مرجو بالإضافة في كل الأحوال؟ أي طبعا. ما قام يعني حاضر يعني قام القوم غير زيد لا يكون إلا مجرد مجرد بالإضافة. هذا معنى يبقى إيه شيخ؟ يبقى الأسماء غير وإيه وسيوة. طب الأفعال ليس. قام القوم ليس زيدا. انتبه إياك أن تقول ليس ديا اللي هي من أخوات إيه شيخنا كان. ده أسلوب هنا أسلوب إيه استثناء إيه؟ لأنك استثنيت ما بعده مما قبله. صحيح. قام القوم أقول ليس إيه شيخنا زيدا. يبقى قام فعل مضوى القوم إيه فعل. أو ليس هنا دي أداة استثناء. مش أختي كان يا شيخ دي أداة إيه استثناء. طيب ليس مؤمنا. مؤمنا المفروض يعرب إيه يا شيخنا مستثنى. صحيح. بس هو خبر لليس. لأن ليس ده فعل ناسخ. بس ناسخ جامد. لا يتصرف. لا تقول ليس لوس. لوس صحيح. صحيح لا يتصرف. أين اسم ليس مستتر وجوبا تقديره؟ يقول حضر القوم ليس زيدا. ليس بعضهم زيدا. يعني مستتر تقديره هو عايد على البعض المفهوم من الكل. يعني مش من ضمنهم. أيوة لما أقول مثلا جاء القوم ليس مؤمنا الاسم حضرتك يعني. يعني لما أقول ليس أين الاسم ده هنا مستتر وجوبا تقديره هو يعود على البعض المفهوم. لأنك عندما قلت يعني حاضر القوم ليس مؤمنا ليس هو. هو ده عايد على إيه؟ على البعض المفهوم من إيه؟ من الكل. طب إيه العبارة دي مش مفهومة؟ يعني محتاجة توضيح. طيب مولاي. حضر القوم. جاء القوم. صح يا شيخنا؟ صحيح. يبقى حضر لما قلت جاء القوم يعني حضر كل القوم. استثنيت بعضهم لما هو مؤمن. هو ده اسمه يا شيخنا ضمير تقدير هو يعود على البعض المفهوم من الكل. وطبعا ما فيش كل. صحيح. بس اللفظ نفسه جاء القوم يعني جاء كل القوم. كل القوم. استثنيت بعضهم اللي هو مؤمن ما لم يحضر. فلما قل ليس زيدا أو زيدا ده خبر لمين؟ خبر ليس. ليس. إن بتعمل عمل كان. صحيح. وأين اسمها؟ وهو خد بالك هو خبر في نفس الوقت مستثنى. واضح يا شيخنا؟ واضح مولانا. طب كلمة لا يكون نفس العبارة. حضر القوم لا يكون مؤمنا لا يكون زيدا. نفس الكلام. نفس القصة. يبقى زيدا ده يعرب إيه خبر لمين ليكون. ليكون وفي نفس الوقت مستثنى برضو في نفس الوقت. أظن يكون واضح. يبقى ليس ولا يكون يعني يستعمل في الاستثناء برضو إيه يعني تبع لمين. الأصل فيها إيه إلا. إلا. أحسنت كده يا شيخنا. آه صحيح. طب نأتي للحروف. عندك خلا وعدا وحاش. خلا وحاش. واخد بالك يا شيخنا. يجوز لك أن تنصب ما بعدها أو تجره. إذا لم تسبق بماء المصطرية حضر القوم خلا مؤمنا خلا مؤمن. فلما أقول خلا مؤمنا أصبحت خلا فعل ماضي. خلا يا شيخنا فعل ماضي. واللي بعدها اللي هو المفعول به لمين؟ لخلا. يعني خلا هو من قلت لك ضمير مستتر هو. ويجوز أن تقول خلا يعني حضر الطلاب وخلا مؤمن جعلتها حرف جر. يعني أنت مخير يا شيخنا مخير أنت جعلها حرف جر تجر ما بعدها أو تجعلها فعل تنصب ما بعدها. إذا سبقت بما وجب النص لنماء المصدر لا تدخل إلا على الأفعال. ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ألا كل شيء ما خلا الله. فإذا سبقت خلا وعدا بماء المصدرية يبقى قولا واحدا هي فعل وما بعدها مفعول. يا رب تكون فهمت. لا فهمت مولانا فهمت الحمد لله. ألا كل شيء ما خلا الله باطل. أما تقولش ما خلا الله هنا يجب عشان سبق بماء المصدرية. أقول حضر الطلاب ما خلا مؤمنا ما عدا مؤمنا. إنما المصدر لا تدخل إلا على الأفعال. أيوة لو حذفت ما جاز لك اعتبار خلا فعل وجاز لك اعتبارها حرف جر فيقول الوليه طبعا. الله الحمد لله كده كده فهمت أخير. واضح يا شيخنا. الله يبارك. تفضل يا شيخنا. أنا عايز أعيد العبارة دي تاني لأنها عبارة جميلة مولانا. قول يا شيخ. حرفه المستولي عليه إلا. أيوة مانع حرف المستولي عليه أساس ما سبحان الله. يعني ليه قال استولى؟ يعني هي صار لها مكان العليا. المكان العالية لأن كل أدوات النص كل أدوات الاستثناء تابعة لمين؟ لإلا. ما شاء الله. وتشبه به أسماء وأفعال. يعني تشبه بإلا اللي هو الحرف يا شيخنا ده إلا ده أسماء اللي هو غير وإيه؟ غير وسوى وأفعال ليس ولا يكون وعدا وحاشا وخلا. لا ليس ولا يكون قولا واحدا دي أفعال كده كده أفعال. إنما خلا وحاشا وعدا ده يا شيخنا ها يجوز لك إيه الوجهين. أيوة فعل أو حرف. الله واضح كده. الله يبارك فيك. واضح حروف وحاشا وخلا. أنا كده فهمت مولانا. الحمد لله فهمت. الله يبارك فيك. هات يعني الحمد لله واضح كده وضح. تفضل يا شيخ. الله يبارك في حضرتك يا رب. آمين. فإذا استثنيت بإلا من موجب فانصب المستثنى. لا كان ما بعدها منصوبا على كل حال. فانصب المستثنى على كل حال اي ما كان اختلاف عباره هي هي. تقول كده شيخ فاذا استثنيت بالا من موجب. عارف يعني من موجب مثبت يعني قبلها كلام تام موجب اي ليس منفيا. اليس يا شيخنا منفيا. قام القوم او جاء القوم ده كلام يا شيخنا تام لان الفاعل موجود. موجب يعني ليس مسبوق بنفي. ما بعد إلا يجب الإيه النصب. واضح يا شيخنا. فانصب المستثنى على كل حال. على كل حال. على كل إيه حال. أيوة. تقول قام القوم إلا زيدا. أيوة. ورأيتهم إلا زيدا. أيوة. ومررت بهم إلا زيدا. شوف يا شيخنا. على كل حال. مررت بهم. يعني ما قبلها مجرور برضو لازم تنصب. طب لما قال إيه رأيتهم يعني هم ده مفعول. مفعول به برضو تنصب. تنصب. طب لما أقول إيه قام القوم ده فاعل. على كل حال سواء كان يعني ما قبلها فاعل أو مفعول أو اسم مجرور يبقى ما بعد إلا يجب النصب. يجب النصب كده واضح. وضحت. الحمد لله. فإن كان ما قبلها غير موجب يعني منفي. أيوة. أبدلت ما بعدها منه. أيوة اللي إحنا نسميه بدل بعض من كل. ما حضر القوم إلا مؤمن. قال تعالى ما فعلوه إلا قليل. فقليل بدل من واو الجماعة اللي وفعلوه. وكل القراء قروا بهذا ما عدا سيدنا مين ابن عامر قرأ بالنصب. وسيدنا السبويه قال والنصب عربي جيد. الله اللي هو ما فعلوه إلا قليلا. فهمت يا شيخنا؟ مولانا. طيب تقول ما قام أحد إلا زيد وما رأيت أحدا إلا زيدا وما مررت بأحد إلا زيد. أيوة ما احنا كنا على البدل. البدل ياخد حكم الايه المبدل منه. في المثال اهو ما قام احد الا زيد ما رايت احدا الا زيدا ما مرت احد الا زيد. الحمد لله فهمت على البدلين. ويجوز النصب على اصل الاستثناء. ايوة لان اصل الاستثناء يكون منصوب يا شيخنا. بالضبط كده. ما هو الدعم. اي الاصل اللي هو المثال السابق اللي احنا حضر القوم الا زيدا. أيوة. تقول ما قام أحد إلا زيدا. إلا زيدا ده اللي هي قراءة مين؟ ابن عامر. أيوة ما شاء الله. ها ما شاء الله. فإن كان مبسوطة مولانا والله فهمت. الحمد لله أخيرا. الحمد لله واضح المسألة. فضل فضل من الله. فضل الله. فإن كان ما بعدها ليس من جنس ما قبلها فالنصب هو الباب على كل حال. أيوة اقرأ العبارة دي. إن كان ما بعدها ليس من جنس ما قبلها فالنصب هو الباب على كل حال. تقول ما بالدار أحد إلا وتدا وما مررت بأحد إلا حمارا. أنت مش فهم حاجة صح؟ فهم حاجة يا شيخ؟ ولا لا. قال لا. النبغة لا سيبك من النبغة دلوقتي. فإن كان ما بعدها ليس من جنس ما قبلها. إيه المقصود من جنس ما قبلها يا شيخ؟ جاء القوم إلا مؤمنا. ما هو مؤمن من جنس القوم يا شيخ؟ واحد منهم يعني. طيب لما أقول ما قام القوم إلا حمارا الحمار ليس من جنس القوم. صحيح واضح كده؟ ده اسمه يا شيخنا يبلس فيه استثناء متصل ومنقطع. متصل يعني من جنس ما قبله. منقطع يا ليس من جنس ما قبله. ولذلك يعني في القرآن الكريم فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. لأن إبليس مش من الملائكة. مش من جنس الملائكة. صح ولا لا؟ للآية القرآن بتقول إلا إبليس يعني كان من الجن ففسق عن أمر ربه. صح يا مولانا؟ فالآية الكريمة هو واضح فسجد كلهم أجمعون إلا إبليس رغم قبلها الملائكة تو. صح يا شيخنا؟ واضح؟ أيوة الحمد لله كده فهمت. طيب اقرأ العبارة. فإن كان ما بعدها ليس من جنس ما قبلها فالنصب هو الباب على كل حال. أيوة ده ما عدا قبيلة تقريبا بنو تميم يجيزون يا شيخنا الرفع البدلية. يعني ممكن مثلا حضر القوم عفوا الا ايه احنا ايه المثال اللي احنا ايه أيوة. ما مررت مثلا باحد الا حمارا. ايوه ما مررت الا حمار لا الا حمار ما هو بدل. يعني بقول مثلا قام القوم يقول الا حمار على ان الحمار بدل ايه من القوم. طب بدل ازاي يا شيخنا؟ ما هو لما جاء ما هو ده اسم الحمار الاهلي يعني بيعيش معانا وممكن يبات في نفس البيت معانا زي الكلب اللي هو في صورة الكهف. صح يا شيخنا؟ فهم أجازوا أن يعرف بدل بعض من كل بحكم المخالطة والمعاشرة كأنه صار منهم يعني كأنه من جنسهم يعني. أيوة نعم بدليل القطة وبتعمها بتقعد معاك وبتاكل جنبك وبتاع. فهم يا شيخنا؟ ده رأيهم يا مولانا دول بنو تميم. أيوة لكن هم كل العرب ينصبوا يا شيخنا. فده اسمه استثناء منقطع أي ما بعد إلا ليس من جنس ما قبله. فيجب نصبه عند جميع العرب بعد مين؟ بنو تميم. يا رب تكون فهمت. فهمت مورا. طيب الحمد لله. ها؟ الله يبارك فيك. وجايب مثال للنبغة. وقفت فيها. وقفت فيها. وصيلالا. وصيلالا. أعيت جوابها. وسائلها. عيت جوابها. أعيت وفي أعيت. ها. وما الربع. وما بالربع من أحدي. وما الربع من أحدي. إلا الإيه مولانا؟ أوارية إلا الأوارية. أنا مش عارف أقرأ البيت. لأي ولا فيش شد نعم. لا لأياما أبينها. ها والنؤي كالحوض بالمظومة الجلد. الجلد طيب على أي حال هو قال إيه إلا أواري بالرفع صح بالرفع وقال النبغة كذا فنصب الأوارية لما ذكرنا يعني نصبها لأنه هو ويجوز البدل ويجوز البدل وقد يجوز البدل وإن لم يكن الثاني من جنس الأول فتقول ما بالدار أحد إلا وتد وذلك في لغة بني تميم زي ما فضلت قلت. أيوة كده واضح يا شيخ. وينشدون طيب. قول النبغة إلا أواري بالرفع دون طيب. بني تميم أولا لما قال وقفت فيها أصيلالا وأصيلال جمع أصيل والمقصود بالأصيل هو بعد العشي يعني تعرف الشمس لما بتغرب يعني هو بالغروب كده بيقول أنا يعني وقفت فيها أصيلان يعني وقت غروب الشمس يعني وقف على دار الأحبة يعني دار محبوبته يعني وقفت فيها يعني في الدار دار الحبيبة يعني صح يا شيخنا؟ إذا ما قال لمرء القيس قف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي فقال بدأ في حسن يعني براعة استهلال فقد وقف واستوقف وبكى واستبكى وذكر الحبيب والمنزلة في شطر واحد يا شيخ الله فده بيسموا براعة الاستهلال. عرفت يعني براعة الاستهلال ولا برضو مش فاهم براعة الاستهلال؟ نقولها تاني مولا. طيب ايه المقصود ببراعة الاستهلال يا شيخ؟ يعني انت اذا اردت ان تؤلف كتابا في النحو فتقول الحمد لله الذي نحى بأحبته إلى مثلا كذا. كلمة نحى يعني معناها بتكلم عن نحو يا شيخ. الحمد لله الذي صرف قلوب العباد لطاعته. لما صرف معناها ده اسمه ده براعة استهلال. السامع بيفهم انك انت هتألف كتاب في النحو. تسمع واضح يا شيخ؟ طيب الحمد لله. هو يقول وقفت فيها ايه؟ فيها يعني في الدار يا مولانا، دار الحبيبة يعني. وصلنا يعني وقت الايه يا شيخنا؟ الى اصيل اللي هو وقت غروب الشمس. وسائلها ها وسائلها اعيت جوابا او عيت جوابا، يعني هي لا تستطيع ان تنطق لانها دار. صح يا شيخنا؟ صحيح. وما بالربع من ايه؟ من احد. يعني الربع فاضي فاطمة يعني ما كله هجر ومشي. صح يا شيخنا؟ قال إلا يعني شوف وما بالربع ربع المحبوبة يعني أهلها وناسها وكده. وما بالربع من أحد قال إلا يا شيخنا إلا أواري. أواري لحظة رحز الأواري ليس من جنس الإيه؟ ليس من جنس ال يعني الأواري يا مولانا. نعم يعني الأواري هو المقصود بالأواري يا شيخنا محابس الخير. لا عندي مكتوبه هنا محابس الخيل. اي محابس الخيل مش يعني انت لما تيجي تربط الخيل مثلا عشان ما تهربش وبتاع. لاحظ المحابس الخيل دي ليس جزء من الدار. صحيح. زي ما مثلا زي موضوع يا شيخنا مرات بالقوم مثلا الا حمارا مش من جنس ما قبله. صح يا شيخنا. هم بنو تيمية يقول الا حمار يعني يجعلوها بدل يا بدل. واضح يا شيخنا؟ واضح. فإلا أواري اللي هو قال محابس الخير دي واضح يا مولانا؟ دي ليست من الدار. يعني لا ليس من أساس الدار أو من أهل الدار أو كده. واضح؟ صحيح. فعلى رأي بني تميم يعملوا يا شيخنا؟ يرفعوها على البدلية. على البدلية يعني لا يعني أيوة. طيب. أواري. طيب كمل يا مولانا ها؟ الحمد لله أنت فهمت. أنا كده فهمت مولانا. طبعاً. فإن تقدم المستثنى لم يكن فيه إلا النصب. تقول ما قام إلا زيدا أحد وما مريت إلا زيدا بأحد. طيب المثال يتضح المقال يا دكتور. قام القوم إلا مؤمنا، أين المستثنى؟ مؤمن. أيوة بس لازم تضيف إلا معاه يعني إلا مؤمنا. هنقدم إلا مؤمنا على المستثنى فأقول ما قام عفوا أقول إيه أيوة لما أقول قام القوم إلا مؤمنا أقول يا شيخنا ما إلا مؤمنا إلا مؤمن قائم. يعني ما احنا كنا قام القوم إلا إيه مؤمنا. طيب هنقدم المستثنى أقول ما مؤمنا إلا إيه ها إلا قام. يجب النصب في كل الحالات. عشان كده قال إن تقدم المستثنى لم يكن فيه إلا النصب. تقول ما قام إلا زيدا أحد، وأصل كلام يا شيخنا ما قام أحد إلا زيد. إذن هنا يجب نصب يا مولانا المستثنى على كل حال، ده عند جميع العرب. يعني إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه وجب نصبه. المثال هو قام القوم إلا مؤمنا، أين المستثنى؟ إلا مؤمنا. يجب نصبه هنا. صح. لو أنت قدمت المستثنى قدمت يا شيخنا المستثنى مش المستثنى منه هتقولي ما ها ما ايه شيخنا ما الا مؤمنا. صح يا شيخنا. يبقى إيه احنا ايه هات المثال ما قام القوم الا مؤمنا وما قام الا زيدا احد واصل كلام ما قام احد. يبقى هتقول يا مولانا ها ما قام الا زيدا احد احد. يا سلام. يبقى ماليش في غير النصب اي ده عند جميع العرب. وما مرات إلا ها زيدا وأصل كده ما مرات بأحد إلا زيد إلا زيد على أنها بدل. فلما قدمت المستثنى يجب النص يجب النص في كل الحالات بقى. صح يا مولانا. أنت مولانا. والشاعر لما قال فمالي إلا إلا آل أحمد شيعة وأصل كلام مالي شيعة إلا آل أحمد. صح يا مولانا. مالي شيعة إلا آل أحمد. فلما قال مالي إلا آل أحمد قال إيه شيعة. فلما قدم المستثنى وجب نصبه. خلاص يا شيخنا. يلا مولانا. وما لي إلا مذهب الحق. أيوة نفس القصة. نعم. وضحت ولا وضحت ولا ولا لسه غلط؟ لا وضحت والله. فإن فرغت هندخل بس بعدين. فإن فرغت العامل قبل إلا عمل فيما بعدها لا غير. أنت عرفت دي حاجة قلتها لنا التفريغ يا شيخ. يعني ما قبل تفرغ العمل فيما بعدها. شوف الأمثلة يا شيخ. ما قام إلا زيد ما رأيت إلا زيدا. قال فترفعه بفعله. ترفعه إيه بفعله. هذه نقطة مهمة يا شيخ. تفرغ العامل يعني كثير ممن يعني ممن يعني أنكروا قضية العامل ما ذكرها يا شيخ. قال إيه يا مولانا؟ قال فترفعه بإيه بفعله. يعني إذا الفعل هو الذي عمل الرفع في الفاعل. نقطة مهمة يا شيخ. واضح ولا؟ يقول فإن فرغت العامل قبل إلا عمل فيما بعدها لا غير. تقول ما قام إلا زيد وما رأيت إلا زيدا فترفعه بفعله وتنصبه بوقوع الفعل عليه. الله. اللي هو المفعول به يعني. كمل يا مولانا. وأما غير فإعرابها في نفسها. إعراب الاسم الواقع بعد إلا. والله ندى شرحت وحاجة قلته لنا. يعني الاسم الواقع بعد إلا لكم حالة؟ ثلاثة. يجب نصب إذا كان تام مثبت. يجوز فيه الرفع البدلية أو النصب إذا كان تام منفي. يعرب حسب موقعه إذا كان إيه مفرغ. الاستثناء مفرغ يعني. ناقص منفي صح؟ ما قام إلا زيد ما رأيت إلا زيد ما مرت إلا بزيد. كل هذا ينطبق على إيه؟ على كلمة غير. حضر القوم انتبه أقول غير بالنصب والمستثنى دائما مجرور. طيب ما رأيت صح؟ غير غير أو غير واضح يا شيخنا؟ على حسب الإعراب. أيوة نعم. رأيت غير ما احنا كنا يعني أهو المثال هات المثال أهو تقول إيه شيخنا؟ قام القوم غير زيد كما تقول إلا زيد وما قام أحد غير زيد يعني إلا زيد صح؟ وما بالدار أحد إيه غير زيد غير وتدن أيوة وتدن ولا غير زيد لا. غير وتدن كما تقول إلا وتدن لا ده إلا وتدن ده وتدن عند بني تميم يا شيخ. هو جاب الأمثلة على مين؟ هو في النسخة هنا مولانا كما تقول إلا زيد وما بالدار أحد غير وتد لا غير زيد صلح يا شيخنا غير زيد كما تقول إلا زيدا. ما احنا قلنا لما يكون تام منفي يجوز إيه ها يجوز أن يعرب على الاستثناء أو إيه بالنصب يعني أو بالرفع أو بالجر على إنه بدل يعني. وأما سوى فمنصوبة على الظرف وما بعدها مجرور بإضافتها إليه. تقول قام القوم سوى أبيك وما رأيت أحدا سوى أخيك. حيث شرحتها النبي برضو مولانا صباح هذا الشيخ واضح. ما سوى تأخذ حكم يا شيخنا غير بس سوى انتهت بألف فالحركة مقدرة مقدر. واضح تفضل يا شيخنا. وأما ليس ولا يكون وعدا فما بعدهن منصوب أبدا. ليه منصوب أبدا يا شيخنا؟ من خلد فعل صح يا مولانا؟ قام القوم ليس إيه زيدا ليس ده قولا واحدا فعل فعل من أفعال إيه كان وأخواتها. فما بعد لا أبو يجب نصبه. هو صحيح خبر ليس وخبر ليس منصوب. صح يا شيخنا؟ صحيح مولانا. واضح؟ ولا وضح لك دي؟ لا واضح مولانا. لو حاجة حابب برضو نذكر لها مثال مثلا حضر القوم ليس زيدا فأين المستثنى؟ زيدا زيد. طب ليه يجب نصبه؟ لأنه في الأصل ده خبر لي ليس وخبر ليس لابد أن يكون منصوب. طب كلمة لا يكون حضر القوم لا يكون زيدا ما زيدا خبر لكلمة لا يكون بس هنا لأنها ليه خبر لأنه بتعمل عمل كان صح يا شيخنا؟ صح. وقلنا الفاعل يعني الاسم اسم ليس واسم لا يكون مستتر تقديره هو مشرة وضحتها لك؟ وضحتها. طيب فضل. فما بعدهن منصوب أبدا تقولون ليه السبب أنه منصوب أبدا؟ لأنه إيه يا شيخنا خبر لمين؟ ليس أو وخبر يكون. لمين؟ وخبر لا يكون أو ليس لازم يكون منصوب ضرور. تقول قام القوم ليس زيدا وانطلقوا لا يكون وانطلقوا وانطلق وانطلقوا لا يكون وانطلقوا كل القوم يعني هو أصلا يقصد انطلق القوم قوم يعني لا يكون بكرا وذهبوا عدا خالدا أي عدا جعفرا. ماشي يا مولانا ماشي أي فرق اختلاف نصف. وأما حاشا وخلا فيكونان فعلين فينصبان ويكونان إيه حرفين فيجران أيوة. يعني إذا أنت مخير يا شيخ. قام القوم خلا زيد، يبقى جعلتها حرف جر. خلا زيدا جعلتها فعل. يعني أنت مخير يا شيخ. طالما لم تسبق بمال مصرية فأنت مخير. بين نجعل ما بعدها حرف يبقى مجرور أو فعل يبقى بعدها منصوب. واضح؟ وزر شوف قام القوم خلا زيد وتقول خلا زيدا وحاش عمرا وحاش عمرا. أظن كده واضح حشي جدا. يلا يا مولانا. قال الشاعر حاش أبي ثوبان إن به ضنا على على الإيه الملحاتي ملحاتي وشتمي. أيوة. عايز يعني تعرف البيت يعني لما قال حاش أبي ثوبان رواه الكسائي قال حاش أبا ثوبان. لما قال أبا على إني يا شيخنا منصوب لما هو الأسماء الستة تنصب بالألف الألف. أي. طب ما قال حاش أبي ها يبقى جعلها إيه مجرورة. إذا حاش ده فعل ماضي صح يا شيخنا صحيح. فلما قل حاش ها لو قلنا حاش أبا يبقى جعلنا فعل. حاش أبي جعلتها حرف حرف. يا رب يكون واضح. واضح تمام الحمد لله. واضح يا شيخ زي بالضبط هو حضر القوم حاشا زيدا يبقى جعلت حاشا فعل وزيدا مفعول اللي هو مستثنى يعني حاشا زيدا جعلت حرف جر يبقى حرف جر. واضح تفضل يا شيخ. فإن قلت ما خلا زيدا نصبت مع ما لا غير. قال الشاعر ألا كل شيء ما خلا الله باطل. يعني ما تسبق بمال مصري يجب النصب قولا قول واحد لأن ما المصير تدخل على الأفعال على فقط. أيوة دون الحروف. وكل نعيم لا محالة زائل. طبعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم سمع هذا قال صدقت في البيت الشطر الأول يعني ها كل ألا كل شيء ما خلا الله باطل. قال وكل نعيم إيه لا محالة زائل. قال إلا نعيم الجنة يعني نعيم الجنة لا يزول. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كنا مع شرح كتاب اللمع في العربية الإمام ابن جني شرحه لنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسن عثمان الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.